نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1444 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من شهر ماي 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة النحل، والتي تسمى كذلك سورة النعم، ووصلنا إلى الآية 90. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية هي أجمع آية في الأخلاق، إذ تأمر بالأخلاق الحسنة بصورة عامة، وتنهى عن الأخلاق الفاسدة. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذه الآية هذا الكلام. نأخذ شرح الكلمات من هذه الآية الكريمة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. العدل هو الإنصاف. إن الله يأمر بالإنصاف والقسط، سواء كان في حق الله أو في حقوق عباده. وأول درجات العدل التوحيد. كيف كان التوحيد هو أول درجات العدل؟ عكس العدل وش هو؟ الظلم. طيب، ماذا قال الله تعالى عن الشرك؟ إن الشرك لظلم عظيم. إذن أول عمل واجب عليك أيها الإنسان العدل مع الله، بأن تعطي حق الله الذي هو العبادة. لماذا كان الشرك ظلما عظيما؟ لماذا؟ أحسن، لأنه وضع للعبادة في غير محلها. الله تعالى خلقك وحده ولم يستعين بغيره من المخلوقات حتى يخلقك، فكيف تترك عبادة الله وتعبد مع الله إلها آخر؟ ذلك الإله الذي يعبده المشركون هي آلهة باطلة. إذن أول عدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والسورة سورة النحل بنيت على التوحيد. سورة النحل هذه بنيت على التوحيد والنهي عن الشرك. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. من العدل كذلك أن الإنسان تكون السريرة تاعه تكون مستوية مع العلانية، صح؟ الإحسان، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان هو الإتقان. الإحسان في اللغة العربية هو الإتقان. فمن وجاء الإحسان في تفسير في حديث جبريل، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معناها أنه من راقب الله فسيحسن عمله وسيتقن عمله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثلاثة أمور. إيتاء ذي القربى معناها الإحسان إليهم، إيتاء ذي القربى داخل في الإحسان. لماذا ذكره، لماذا ذكره وخصه بالذكر؟ لأهميته. ربي لما قال في سورة القدر تنزل الملائكة والروح، كل هو الروح؟ لماذا ذكره؟ أخي الروح داخل في الملائكة، علاه ذكره وحده، ذكره بعد ذكر الله؟ لأهمية جبريل، لأهمية جبريل، لأنه رئيس الملائكة وهو المكلف بالوحي ينزله على الأنبياء والمرسلين من الله. فهنا ذكر الله تعالى وإيتاء ذي القربى، ذكره بعد ذكر الإحسان لأهمية الإحسان والعمل الخيري لذي القربى. وينهى عن الفحشاء. ما معنى الفحشاء؟ الفحشاء، الفحشاء هي المحرمات، لكن لماذا قيل لها الفحشاء؟ أي أنها فحشت وقبحت في أعين الناس، لأنها تخالف الدين والعقل والفطرة، تخالف الفطرة، لذلك سمي قيل لها الفحشاء. وينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر هو كل ما أنكره الدين، كل ما أنكره الدين من الأقوال والأعمال فهو منكر. وأكبر منكر، ما هو أكبر منكر؟ الشرك والكفر، أكبر منكر. والبغي. ما معنى البغي؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي هو العدوان، البغي هو العدوان. يعظكم، يعظكم الله تعالى، يأمركم وينهاكم بالرغبة وبالرهبة، يعني يطمعكم في جنته ويخوفكم من ناره وعقابه وعذابه لعلكم تذكرون. الله تعالى أمر بثلاثة أمور ونهى عن ثلاثة أمور حتى تتذكروا وتستعملوا التذكر والتدبر وتسيروا على هدي هذه الآية الكريمة. انظروا إذن، آية واحدة جمعت هذه الأخلاق الكريمة التي تأمر بها وجمعت الأخلاق الفاسدة التي نهت عنها. هذه الثلاثة التي يأمر الله بها يدخل فيها كل الأخلاق، والثلاثة التي نهى عنها يدخل فيها كل الأخلاق السيئة التي حرمها الله وكرهها الله تعالى. إذن هذه الآية آية عظيمة، ماذا نستفيد منها؟ فيها فوائد كثيرة. أولا قال العلماء هي أجمع آية في القرآن الكريم لخير يمتثل وشر يجتنب، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم على شرط الشيخ. إذن هذه أجمع آية. الآن نسأل، ما هي أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي. ما هي أعظم سورة في القرآن؟ ما هي أجمع آية في القرآن؟ هذه الآية 90 من سورة النحل. يقول لك ما هي الصورة التي لو نزلت على الناس وحدها لكفتهم صورة العصر. على لأنها تجمع الوصية والبيان لعمل الإنسان وكيف يكون ناجحا وفائزا وكيف يكون خاسرا. ما هي الصورة التي تعدل ثلث القرآن؟ صورة الإخلاص. ما هي الصورة التي تقيك من الشرك؟ صورة الكافر. ووصانا النبي عليه الصلاة والسلام نقرأها عند النوم ونجعلها آخر شيء نقرأها من أذكار النوم. الإنسان كي يدخل الفراش تاعو، احنا المسلمين لسنا مثل الكفار، كفار مثل الدابة يأكل ويرمي روحه في الفراش ويشخر ويرقد. أما المسلم لا، توضأ يدخل على وضوء، إذا كان متوضي من العشاء خلاص، ما كانش متوضي يتوضأ يدخل إلى فراشه. ماذا يفعل؟ قبل ما يدخل الفراش تاعو شي يدير؟ ينفض، ينفض الفراش تاعو بإزاره، خاصة إذا كان هناك ظلمة. إنه جاء في بعض الأحاديث في سنن أبي داود أن الشيطان لكي يجعل الفتنة بينه وبين الرجل وزوجته ماذا يفعل؟ يلقي فهرا. ما هو الفهر؟ حجرة، خاصة بكري كان عندهم المصابيح وكش كهرباء مثل الآن كأننا في النهار ما شاء الله، فيأتي بحجر فهر يلقيها على فراش الرجل، فالرجل إذا استلقى على الفراش فيؤذيه الحجر فيقول لزوجته أنت مقصرة، أنت لا تقومين بكذا. الإنسان ينفض، قد يكون هناك عقرب، كان يكون هناك حاجة تؤذي. وكذلك فيه إبعاد الشيطان من الفراش. ثم يستلقي الرجل على فراشه على جنبه العين ويحمد الله على الإيواء والطعام والشراب. ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني، ولا أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم من من لا كافي له ولا مؤمن، كم من إنسان يبيت في العراء، يبيت للجوع، وأنت ما شاء الله تبيت وقد أكلت الطعام وآويت إلى فراشك، هذه نعمة. ثم الإنسان يقرأ آية الكرسي ويضع كفه تحت خده الأيمن، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، مؤخرا وجد بعض الأطباء كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يا سبحان الله، هذا النبي الكريم يجب علينا أن نحبه وأن نتبعه وأن لا نخالفه وأن نتبعه سواء ظهرت لنا الحكمة أم لا. ما تستناش تتبنى لك الحكمة، لأنه فيها حكمة. هناك بعض الأطباء وجدوا سبحان الله أن الإنسان لما يجعل كفه الأيمن تحت خده الأيمن لما ينام يقال أنه هناك التعب تاع النهار والطاقة السلبية كما يقال كلها تذهب بهذه الحركة. من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء؟ لأن هذا يجعلنا نطيع الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ آية الكرسي ثم تجمع كفيك وتقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين مرة مرة وتنفخ أو تنفث فيهما، ثم تمسح رأسك ووجهك وما استطعت من وما أقبل من جسمك. تفعل هذه العملية حال ثلاث مرات، ثم تسبح تكبر 34 مرة. اشرب باليمين تاعك، يعني تشرب تشربش باليسار، تكبر 34 مرة وتسبح 33 مرة وتحمد 33 مرة. هذه التسبيحات هذه تساعدك على العمل في النهار، اللي عنده أشغال فتساعد. مرة كنت في محكمة، واحد من المسؤولين تاع المحكمة غضبان وتكلم معي أنا ما عنديش شغل معاك، كنت قاعد في الرواق، تكلم معايا بغضب. قلت علاش تتكلم معايا هكذا؟ قال لي أنا مسؤول وأنا عندي حمل قلت وأني نتعب. قلت له شوف نعطيك فائدة. قال لي ما هي؟ واش من فائدة؟ قلت له هذا التسبيح، قلت له كي ترقد في الفراش كبر 34 سبح 33 واحمد 33، في الصباح الملفات هذه تولي تاكلها مثل الفرماج. قال لي بارك الله فيك، نحيت الزعاب. اذا هذه التسبيحات مهمه جدا. ثم تستغفر وتدعو، ثم تقول دعاء، دعاء كثير منا لا يعرفه، وهو اخ، تجعله اخ. اللهم اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، لا ملجا ولا منجا، يعني ما كانش له هروب منك الا اليك. حبيت تهرب من ربي اهرب عند ربي. لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا الدعاء يقول إذا مت من ليلتك مت على الفطرة، تموت مسلم، وإذا أصبحت أصبحت على خير. شفتوا كيف؟ ما شاء الله. إذن إنسان إذا مات يموت على الفطرة، وإذا أصبح يصبح على خير. هذه أدعية، ثم تنام تستغفر، تقرأ آيات سورة الكافرون، وتبقى تستغفر أو تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنام. وإذا تقلبت في فراشك، كما نقول إحنا بالدارجة جابتك الفطنة، اغتنم. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل، تعار يعني تقلب في فراشه مع كلام، فأجبتك الفطنة قول هذا الدعاء. فإذا استغفرت بعد ما تقول هذا الدعاء هذه الأذكار غفر لك. وإذا قمت وتوضأت وصليت ركعتين قبلت صلاتك. وادعي كذلك، خاصة إذا كنت قبل الفجر في ثلث الليل الأخير، ولو لم تقم للصلاة صلاة الليل ادعو الله. هذاك الوقت وقت استجابة، وقت مبارك. لهذا أحد الإخوة الطيبين ذكرتها، جاوني الناس قالوا له أنا حابين نروحوا للحج ولم نجد جوازات السفر، وقيل لنا أنك تعرف من ممكن يعطينا جوازات السفر. قال نعم يعني. قالوا ما شاء الله الحمد لله. من هو؟ قال هذا لكن تتصلون به في الليل. قالوا في الليل ما ليش في الليل في النهار. قالوا شكون هذا؟ قالوا الله. في الليل تفوضوا تصليوا باش ربي يعطيكم جوازات السفر، يعني يسخر لكم هذا الأمر. إذن هي أجمع آية في القرآن الكريم. طيب هناك أحاديث أربعة هي أجمع الأحاديث في الأخلاق والآداب. ما هي فائدة؟ مادام قلنا أجمع آية نأخذ فائدة في الأحاديث، ذكرناها عدة مرات. الأخلاق في الإسلام عندها أهمية. ردوا بالكم ظلوا باللي الأخلاق يعني ناس طيبين ناس نوايا برك، لا، الأخلاق واجب على الجميع. لازم تكون ظريف، ما تهضرش هضره ماشي مليحه، ما تخزرش خزره شينه، لما تطلع في الحافله تكون مؤدب، لما تنزل من الحافله في القطار في الحومه في الدار في العمل. شي كيما رانا نشوفوا ناس في الجامع ما شاء الله ملائكه، هو يخرج من الجامع يولي برهوش، حاشا لي ما يستاهلهاش. واش بيك يطلع في الحافله كانهم كباش وينزلون كانهم كباش؟ لا، مثلا كيف كباش نطلعوا في الحافله او في الخطار كيف؟ اولا نخلوا الناس اللي ينزلوا، كيف نخلوهم ينزلوا؟ اين نقف؟ نقف على اليمين او على اليسار تاع الباب، ماشي احنا طالعين هما هابطين. كيف راح تمشي هذا؟ فنوقف على اليمين على اليسار، يهبطوا لفوق ونطلعوا هكذا. مره كنا في القطار كنا احنا نطلعوا، انا قعدت على اليمين والاخرين طالعين وهذو هابطين والقطار يصفر قريب يروح. قلت لهم يا جماعه انتم راكم لابسين كما اليابانيه، راكم لابسين السروال كما الياباني، بصح ما عندكمش عقل تاع الياباني، وان كان احنا ما نحتاجوش للياباني. قلت لهم يا جماعه وقفوا منا ومنا وخليو ينزلوا. بعضهم سمع لي، بعضهم قال لي خلينا منك نتايا، وهذا بدا يدمر والاخر يدمر ويطبع. اذا ما هي اربع احاديث؟ كاين اربع احاديث، راني سهلت لكم ما قلتلكمش ما كاين اربع احاديث هي تجمع الاخلاق والاداب الحسنه. ها رساله ابي زيد القيرواني، جمع اداب الخير وادمته تفرع عن اربعه احاديث. قلنا واحد من بعد غادي يجيبوا احسنت. هذا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت لسانك. كاين حاجه مليحه قولها، ما كاش اسكت. هذا الحديث زيد احسنت. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما تدخلش روحك حاجه ما تعنيكش، خليك ما تهضرش. ما معنى ما لا يعني؟ ما لا علم لك به، هذا واحد زين. ما لا فائده لك منه زيد. ما لا قدره لك عليه، خلاص. ها حاجه ما عنديش علم بها ما نهضرش. كاين بعض الناس يجادل ويتكلم، المهم نهضر. وانا يا عقلي وين نديرو؟ انا مش عقلك نديرو، هذا عندك علم؟ ما عندك. الان الناس ولاو يتكلموا في كل شيء، في كل شيء وخاصه في الدين. ولهذا كما قال لهم واحد، قال لهم احنا عندنا 40 مليون مدرب تاع كرة القدم خاصة تاع الفريق الوطني، 40 مليون يا عم. يا أخي سبحان الله، هذا مدرب متخصص، هذا أستاذ، هذا طبيب، هذا سياسي. ما نعرفش أنا، أعطيني نعرف نتكلم، ما نعرفش ما نتكلم. إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا علم لك به. زيد ما لا قدرة لك عليه، عندك علم بس ما عندكش قدرة. زيد عندك علم عندك قدرة بس ما عندكش مصلحة من ورائها، ما تدخلش روحي. هذا المقصود. ما لا فائدة تعود عليك ولا مصلحة، وليس منها النهي عن المنكر. بعض الناس يقول لك اسمع ما تدخلش روحك، كل واحد يعوم بحره. لا، كل واحد يعوم بحره في البحر. ايه في البحر، فواحد مثلا يحب ياكل البرتقال وانت ما تحبش البرتقال، ما تقولوش انا تاكل البرتقال، خليك من البرتقال، واش دخلك خليك. يا سبحان الله، صح. واحد ما يصليش مليح، ما يركعش مليح، يزرب في الصلاة، يسرع في الصلاة، واش ما دخلش روحه، دخل فهمتوا هذه؟ امرأة متبرجة خاصة من قريباتك تقدر تتكلم معها، تقول انا ما دخلش روحي، كل واحد ربي يحاسبه يوم القيامة، لا لا تتكلم منها، ربي يهديك تلبسي الحجاب. إذا قلت لك آمين الله يعفو علينا الحمد لله، إذا قلت لك لا لا أستغفر القلب ولا لا لا أستغفر القلب وفي الحجاب، كاش من هذه أستغفر القلب؟ إذا الحديث تاع اللسان، الحديث ما تدخلش روحك حاجة اللي ما عندكش فيها علاقة. زيد حديث ثالث. أحسن حديث لا تغضب. ما شاء الله، كي تولي ما تغضبش تتحكم في الغضب تاعك، نعمة كبيرة. زيد إن لم تستحي فاصنع ما شئت، اتق الله حيث ما كنت. سمعت ولات أكثر من ربعة. من كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه ينحي لك الحسد وينحي لك الأنانية، تولي تحب للناس لأخيك تحب له ما تحب لنفسك. واش تحب لنفسك؟ نحب لنفسي الناس يهضروا عليا حاجة مليحة، أنا ما تهضرش على الناس حاجة ماشي مليحة، ماذا بيا الناس ما يأذونيش، ما تأذيش الناس، ماذا بيا الناس ما يتكلموش في ظهري، ما نتكلمش في ظهر الناس، هذا هو. شحال عندنا من حديث؟ أربعة. هناك من قال هذه بالنسبة للأخلاق، وهناك أحاديث أخرى زادوها، ولهذا قام الإمام النووي رحمه الله، يحيى بن شرف النووي رحمه الله، جمع 42 حديث سموها الأربعون النووية، تجمع أصول الإسلام وأصول الأخلاق. إذن هذا أوزن روحك، هذا أربع أحاديث. شوف تتزعب بزاف، كي تزعب تقولي تسب تضرب راسك مع الحياة تتكسر، أنت يا راك ناقص. شوف أنت تدخل روحك في كل حاجة، تصيب الناس يتكلموا عن الصواريخ تتكلم عن الصواريخ، يتكلموا عن الزلابية تعبر عن الزلابية، تعرف كلش. كما هذوك الصحفيين، صحفي يجيب طبيب يقول هو يهضر كثر من الطبيب، ياك شفتوه؟ غدوة بدك يجيب واحد صائد سمك يقول يعرف سمك، وبعد يجيب أستاذ تاع الجامعة يقول يهضر، شحال من أستاذ يحشم. كاين بعض الأساتذة يقول لها يا أيتها المنشطة أو يا المنشط، أنت جبتني باش أنا نتكلم، نتكلم أنت كيف هذا؟ كذلك هل أنت تحب الخير لأخيك؟ هل أنت تتكلم كثيرا أو تتكلم بقدر؟ إذن هذه الأحاديث تجمع هذه الأخلاق والآداب. وهناك من زاد وقال من إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، سيكون يحشم، يقول كان ربي ما حشمش منه والناس نحشم منه، إيه ما عليش، أحشم من ربي وأحشم من الناس عادي. وهناك من زاد حديث وهو قال إياك وما يعتذر منه، وش معناتها؟ ما توصلش روحك باش تطلب أسماء، ما توصلش روحك، هذا مليح، يعني حديث مليح، يعني كي تجي تدير حاجة ولا تهضر حاجة أوزن كلام، أوزن الخطوة تاعك، أوزن الخطوة تاعك، صح. هذه الفائدة الأولى. فائدة ثانية من هذه الآية الكريمة، الآية 90 من سورة النحل، وجوب العدل في كل شيء وخاصة في توحيد الله وأداء حقوق العباد المالية والبدنية والمركبة بين المالية والبدنية، ومنهم الولاد، ماشي الولاد، احنا الجزائريين عندنا واحد جوج عبارات نديروا لها شده، الولاد والعقار، ماشي العقار، عقار عقار سكن هي العقار، الولاد خير الله يخفف علينا. اذا الولاد المسؤول لازم يتعامل بالعدل، سواء كان الوالي واليا عاما على الناس او واليا خاصا، مدير شركه، رب اسره، مدير مصنع، استعمل العدل. وكذلك من العدل ان تجتنب البخس والغش والخداع والظلم. الناس اللي عندهم العدل ربي سبحانه وتعالى يعطيهم اجورا كثيره. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر، على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وفي رواية وما ولوا، رواه مسلم. الناس اللي يعيشوا بالعدل، يعيشوا بالعدل في حكمهم كي يحكموا على الناس، وكذلك في الأهل. عندك أولاد اعدل بيناتهم، ماشي ولد تعطيله هدية والآخر تحرمه من الهدية، العدل. طيب هل مطلوب المساواة؟ لا، كلمة المساواة هذه ما عندناش حنا في الدين، هذه المساواة تاع فرنسا، لا واش يسموها عندهم؟ المساواة، وما عندناش حنا، عندنا العدل. ما معنى العدل؟ كل واحد تعطي له ما يستحق، أما المساواة مستحيلة، شيء مستحيلة. يعني في الهدايا لازم تعطي لهم كيف كيف، في النفقة كل واحد تعطي له واش يحتاج. مثلا عندك وليدك يقرا في الثانويه، انت حبيت تنفق عليه، وعندك وليدك الاخر يقرا في الابتدائيه، تصرف عليهم كيف كيف، اللبسه والكتابات كيف كيف. لا، بعض الناس يقول لا، وليدك اللي في الثانويه صرفت عليه مثلا 5 ملايين سنتيم ملابس وكتب، وهذاك تاع الابتدائيه مثلا 2 ملايين سنتيم، يقول لك زيد تعطي له 3، كي نعطي له 3. على في النفقة كل واحد تعطي له ما يحتاج. كذلك اللي عنده زوجتان شجعان، شجعان هي زوجتان شجعان، خاصة في هذا الزمن اللي يعدد هذا شجاع. خلينا من الخوافين، ربي إن شاء الله يشجعهم. الشجعان عنده زوج نساء ولا 3 ولا 4، كيف يعدل بيناتهم؟ ماشي لازم المساواة، لا، العدل يعني كل وحدة ينفق عليها واش تحتاج. مثلا الزوجة الأولى عنده معها 4 أولاد، والزوجة الثانية مازال ما عندهاش أولاد، يصرف عليهم كيف كيف، ماشي كيف كيف. المهم ما يخليهمش للجوع، ما يخليهمش للحرمان، هذا هو. كذلك حتى في معاملة الأطفال، أولادك تعاملهم بالعدل، حتى وتكون تحب واحد منهم أكثر لأنه يطيعك أكثر، مع ذلك عاملهم بالعدل. قال عليه الصلاة والسلام: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني أي ولاية أي مسؤولية تحت يدك كن عادلا. قوله عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. مش معنى وكلتا يديه يمين؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني يمين الله وشمال الله كلاهما سواء في البركة والقوة، ماشي كما الإنسان. الإنسان غالبا اليد اليمنى هي تكون أقوى لأنه يستعملها أكثر، أما ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التفسير الصحيح تحت وكلتا يديه يمين، يعني اليمين تاع ربي والشمال تاع ربي كيف كيف متساوية في البركة والقوة والإنفاق. فهمتوا هذه؟ فهمتوها؟ أيوة صح. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكمتم فاعدلوا، كي تحكم عدل، ولو راك راح تحكم ضد أخيك ضد حبيبك الآخر هو اللي عنده الحق تحكم له بالحق. إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا، كي تقتل الصيد ولا تذبح الذبيحة التي ستأكلها مما أحل الله أحسن. وحتى في الجهاد في سبيل الله إذا قتلت الكفار اقتلهم قتلا حسنا. سبحان الله المسلم رحيم حتى في القتل، حتى ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة. ما معنى المثلة؟ التمثيل بجسد من الميت وتشويهه، منهي عنه. فأحسنوا فإن الله عز وجل محسن يحب المحسنين، رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. وعنه كذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث طويل ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث مكفرات، نذكر حديث طويل ذكرنا عدة مرات، الآن نذكر ما نحتاج إليه من الحديث في هذا الدرس. قال وأما المنجيات، يعني كاين أعمال ثلاثة تنجيك من العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، يعني واحد يكون عادل حتى سواء كان على غضب أو راضيا ما شاء الله. والقصد في الفقر والغنى، قصد يعني التوسط، كي تكون فقير كن متوسط، ما تهبلش ما تحسدش وما تشحش، والغنى ما تبذرش كن متوسط. وخشية الله في السر والعلانية، رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني كذلك. إذن هذه كلها أمثلة للعدل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المقسطين. ثالثا وجوب الإحسان، الإحسان حاجة واجبة وجبها ربي. ما معنى الإحسان؟ قال العلماء إذا ذكر الإحسان مقترنا بالإيمان والإحسان فالمراد مراقبة الله وحسن طاعته. كتصيب لما تجد كلمة الإحسان ذكرت مع كلمة الإيمان تفهم هنا مراقبة الله والإحسان في الطاعة. وأما إذا ذكر الإحسان وحده فالمقصود به الإتقان في القول والعمل. فهمت الآن؟ هذا كما الفقير والمسكين، الفقير والمسكين إذا ذكر مع بعض معناتها كل واحد عنده معنى. إذا ذكر الفقير وحده في آية ولا في حديث يدخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده يدخل فيه الفقير. صح. وجوب الإحسان، وأول إحسان هو أداء الفرائض واجتناب المحرمات مع مراقبة الله تعالى، هذا أول إحسان، إحسان مع ربي سبحانه وتعالى، تحسن مع الله تحافظ على الفرائض وتبعد عن المحرمات مع مراقبة الله، تعلم أن الله يراك، وتقوم بالفرائض بإتقان وبخوف من الله وحياء منه. صح. وكذلك من الإحسان سنذكر، ومن الإحسان نفع الناس بالعلم، تفيد الناس، أعطي فوائد. مثلا كنت برا شفت واحد وما أكثر ما نرى خاصة في الصباح ماسك القهوة، فنجان القهوة باليسار والسيجارة باليمين، ماذا تقول له؟ قبل ما تدخل في الموضوع وش تقول له؟ وش تقول له؟ السلام عليكم، صح عليك خويا، صحتك خويا، يرتاح لك، إيه الله يسلمك خويا. أما تقول له اسمع أنت، أنت وكلا شيطان ها؟ يضربك بالقهوة ديك سخونة، يحرق لك وجهك. قول له بصحتك خويا، الله يسلمك. قول له أخي القهوة اشربها باليمين، والدخان ما الدخان ما تقول اشرب اليسار، لا. لهذا سئل الشيخ الألباني مرة، قالوا له يا شيخ إذا رأينا شخصا يدخن باليمين هل نقول له دخن باليسار؟ قال له لا، قل له لا تدخن. كيف تقول له دخن باليسار؟ لا تدخن، صح. إذن ننفع الناس. شفت واحد ما يصليش منيح يسرع في الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو مثلا في التسبيح كما قلت لكم في الصلاة في التسبيح خاصة في السجود ولا في الركوع ما يسبحش على مه، مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم، لا سبحان كيف يسموه سبحان لماذا تسبح؟ عندي سوالة خلاص حبس روح كذا سوالة روح، كيف هذا عندك سوالة؟ راك تصلي مع الإيمان، راك راح تسلم قبل الإيمان، قولي تسلم قبل الإيمان، أنا راك تسلم، هل ستسلم قبل الإيمان؟ ستسلم متى؟ بعد الإيمان، لماذا تسرع؟ صح، والسؤال هذا اللي عندك هي بيد من؟ أنت راك في بيته، أطلب من الله، طبعاً ما نقولك قعد في الصلاة ساعتين تخلي سؤالك، لكن اطمئن في صلاتك، إذن شفت إنسان يسرع في الصلاة فكلمه بالحكمة، قل له يا أخي واحد يكون يأكل بسرعة يشبع يستفاد من الماكلة، يقول لك لا لا ينظر، قل له كذلك الصلاة تسرع في الصلاة الروح تاعك تبقى جائعة، احنا كي نصلي ورانا نوكله وشنا نوكله رانا نطعم في أرواحنا وقلوبنا، لا تسرع. سمعت إنسان يحلف بغير الله وراس بابا وراس يما ورجل خالتي وذن عمتي، قل له لا احلف بالله فقط لا تحلف بغير الله، وهكذا إذن أن تنفع الناس بالعلم وبالمال إذا استطعت وببدنك، واحد كان يحتاج باش تدفع معاه سيارة تاعو باش تعاونوا فيها عاونوا، يعني مهم أي حاجة تقدر تقوم بها، وخاصة اللي أعطاه ربي القوة يستعمل القوة تاعو في إعانة الناس والدفاع عن الناس بدون فتنة طبعا وبدون مضرة. وحتى الحيوان، حيوان أحسن إليه، خاصة الحيوانات الأليفة كالقطة والعصفور، أحسن عندك قطة قطة أحسن إليه، أعطيها تأكل أعطيها تشرب، قلت ما قدرت إذا ما قدرت وش دير؟ سرحها خليها تدبر راسها. لكن ننصحكم نصيحة، القط اللي تربى في الدار بالك تطلقوا مسكين في الشارع، هذا غالب كما يقولوا في صمامه هذا مسكين ضريته وش دير له؟ راح أعطيه الدار ناس واحد أخرين، ولا أقل شيء شحال مرة يكون عندي قط في الدار ولا ويقولوا لي الدار ما أو راهو مازال ما تعلمش وين يقضي الحاجة تاعو، راهو يقضي الحاجة في كل مكان ما نصبروش عليه، واش ندير أنا؟ نرفدو نديه نرميه في مطعم، علاه مطعم؟ ما شاء الله ها قال إذا ما باتش للدفا ما يباتش للجوع، أما مسكين قط ما يعرف والو ترميه بين السيارات والحافلات، لا. إذن تحسن إلى الحيوان. كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان عنده بعض قطط في الدار تاعو، بعض القطط تجاو، فلما يكون عنده ماكلة يخرج من باب وين كاين ويعطيهم، لما ما يكونش عنده ماكلة قال ما أنا نحشم منهم، يخرج من باب واحد أخرى. يا سبحان الله، شو إحسان إلى الحيوان. عندك أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر. يعني كل حاجة عندها كبدة يعني على قيد الحياة عندك أجر. طبعا الحيوانات المؤذية ما تطعمهاش، بالعكس اقتلها. يعني واحد يربي عقارب، يعني يربي العقرب في الدار، ولا يربي حية، ولا يربي ذيل، يتربي في الذيل هو يدور عليك يقول لا لا يتربى الذيل ما يترباش، كما بعض الناس ما يترباش طيح طلع صح. وكذلك إتقان العمل. ها شفتوا الآن في تحت الأمطار، شفتوا عدم الإتقان. واحد لماذا لا تتقين العمل؟ يقول يعطونهم يديروا عمل، تقول راهم يجروا موراهم، هيا يهربوا. يا أخي أتقن العمل، أتقن العمل حتى إذا نزلت الأمطار يكون ليكونش خسائر كما رأينا، خسائر أتقن. مع الأسف قلت لكم أحد رؤساء البلديات وليس هنا جديد حب يعرف العمال اللي يخدموا في البلدية، بدا بعمال النظافة دير معهم اجتماع. لما راجع الأسماء القوائم كان 60 واحد، 60 واحد يخدموا في هذيك البلدية مكلفون بماذا؟ بالنظافة. ما شاء الله 27 برضه يخدموا، 40 ما يخدموش، يروحوا ينافيكيو جيدي يوقع يروح. الناس عندهم مباير، انا يعطيني زوج ملاي انه انا كحلوش، انا ترى تخدم انا ما تخدمش، انا روح روح خدم وزير، روح خدم وزير. لا لا ندي زوج ملايين سنتيم اللي يعطوني وروح نجيب ملاي. على هما مدوك المراير ولا تحاسبني على زوج ملايين؟ تتحاسب على زوج ملايين يحاسبك ربي. يعني هذا كي دار مراير ربي ما يحاسبكش انت كي دير زوج مراير، يحاسبه مليار ويحاسبك انت. صاب 20 واحد يخدموا. ولهذا احيانا نجد فضلات اوساخ اكياس مرميه على ما يفوتوش من ثم، يفوتوا من الطريق الاخر ويخليوا هذا الطريق. اتقن العمل يا اخي. مثلا آلة تحتاج الى 4 براغي، وش هو ليفيس باللغة الأجنبية ليفيس، البراغي كان يديروا لها 3 براغي. يا أخي الآلة لازم لها 4 براغي. يا ودي أتكل على الله، أتكل على الله، كيف أتكل على هذا؟ يلدي هذه الآلة لو كان يدير لها 3 براغي أو 2 الآلة تفسد وممكن يكون فيها خطر. يا ودي كجيجي اهبال مع توكل مع خلاق. لا يا اخي الآلة هذه اللي خدمها سواء مسلم ولا كم قال لازم لها 4 براغي، دي لها 4 براغي ما دي لها 3 وشوية سلك. كيف هذا؟ وخاصة إذا كان الآلة فيها خطر. إذا الإتقان. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روته عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها طيبة الطاهرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني. إذن كي تخدم خدمة أتقنها، أتقنها. يقولك ما نعرفش، ما تعرفش وش دير، تعلم، استعن بمن يعينك على الإتقان. ولهذا كاين حديث آخر رواه الحسين ابن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. ربي يحب معالي الأمور، المستوى مستوى العالي ويكره مستوى الهابط. فالمسلم دائما يحاول أن يكون عنده مستوى في الدين في الدنيا عالي، أخلاق عالية، آداب عالية، ما ينزلش المستوى تاعه إلى سفاسف الأمور. ثم قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء يعني إعطاء، والإحسان فائدة كم؟ رابعة: وجوب إعطاء ذوي القربى حقوقهم من البر والصلة والمساعدة وتعاهدهم. تعاهدهم يعني ما معنى تعاهده؟ ما معنى تعاهده؟ تفقده. أيوة تفقده، اسأل عنه. اليوم مع الأسف عندنا مع توفر الاتصالات وتوفر المواصلات وسهولتها، مع الأسف ما عندناش صلة الرحم. كان اللي عنده عامين ما شافش خوه وما يسكنوا في بلاد واحدة، يا سيدي اتصل عليه. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع كثرة أشغاله كان رجل أمة، كان يفتي، مش يفتي غير في السعودية، جيوا فتاوى من نيكاراغوا، من فنزويلا، من أمريكا، من القطب الشمالي، من الصحراء، من إفريقيا، جوا فتاوى وطلب المساعدات، وعنده دفتر كراس كاتب فيه طبعا، وكان ما يشوف كان كفيف، طلب الناس كتبوا له أسماء تاع عماته خوالاته ولاد عمومه ولاد خوالاته ولاد خاله. في أول الشهر يقول للمرافق افتح الكراس، افتح، شكون الأول؟ عمتي هند بنت أحمد، اتصل لي عليها. السلام عليكم، كيف حال عمتي؟ الله يحييكم، ها تحتاجون شيء مساعدات؟ كيف صحتكم؟ الله الله في الصلاة، الله الله اتقوا الله. سلام عليكم، شحال خذت؟ ساعتين. زين، عندك أحمد ابن ناصر، هذا ابن خالك، اتصلنا عليه. السلام عليكم، كيف حالك يا أحمد؟ طيب، الله يحفظكم، تحتاجون شيء مساعدة؟ الله الله اتقوا الله، الصلاة، أولادكم. السلام عليكم، ماذا نقدر ندير هذه ولا لا؟ سبحان الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني الأرحام تاعكم ما تخلوهاش ناشفة، شمخوها بالصلة يدو كان بالسلام. هلو صح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. رواه البزار وغيره، وهو حديث حسن. ثم قال تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء فائدة الخامسة: كل ذنب استفحشته الشريعة والفطرة السليمة واستقبحته. حاجة قبيحة يعني الفطرة ما تقبلهاش، مثل الشرك والقتل بغير حق والزنا وعمل قوم لوط والسرقة والعري. العري حتى الكفار يحبوه، هذا العري هذا اللي انتشر في العالم، كاين بزاف الكفار يحبوه. يحكي لي احد الاخوه قال لي تلاقى مع واحد فرنسي او طلياني كبير في السن، هذاك الطلياني ولا الفرنسي في عمره 80 سنه، قال له انت مسلم؟ قال له نعم انا مسلم، يعني هذاك الطلياني قال اخونا الجزائري يعني. قال له انت مسلم؟ قال نعم. قال انتم في الاسلام عندكم تحافظون على الستر؟ قال له احنا ثاني عندنا في الدين تاعنا يامرنا بالستر، لكن تغيرت افكار. قال له واش رانا نشوفوا هكذا في بناتي وبنات بناتي، ويجي صاحبها يديها باش يروحوا يشطحوا على 12 تاع الليل. قال انا مانيش راضي، احنا خصنا نهضر، نهضر يدوني للحبس. شوف يعني الفطره، انت كسرت الفطره. شفت فيديو غير كيما دايرين في 1965 دايرين فيترينا واجهه تاع دكان بالزجاج دايرين فستان فيه تبرج والبنات بداو يشوفوا النساء قالوا لهم شوفوا قالوا شنو هذا ومستورات قالت لهم انا مانيش مستعد نلبس هذا الفستان هذه في 1965 لكن اليهود خاصه عملوا واجتهدوا ونشطوا حتى اصبح الان العري هو الاساس لا حول هذا من الفحشاء يعني بكري حتى الكافرات يلبسوا الحجاب يلبسوا الحجاب اذا ما لبسوا الحجاب يستروا الوحده تحريم كل ذنب استفحشته الشريعه منه كذلك العجب والكبرياء وغير ذلك لانه قبح في الفطره والعقول وجاوز الحد في القبح والشناعه في الاقوال والافعال مما ينكره الشرع والعقل والطبع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش كذلك الفحش هذا الطيح الكلام هذا ما كانش بكري كاين ليه تسمع واحد يطيح درك غير تمشي شباب يا كذا ويذكر يا عوراتي بالك الكلمه انا تذكر عوراتك واش بيه يا سبحان الله يا عوراتي يا عوراتي واش بيك هكذا انا راجل انا راجل انت راجل انت تطيح انت راجل وبعض الناس يقولك انا نطيح لهم باش نخوفهم ما يخافوش منك كي يكون كلامك حسن وقوي معليش مع الناس ظلموك هذا ربي يجعل الهيبة منك في صدورهم إذن وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلك الشح هو البخل مع البخل بما في يده مع الطمع بما في أيدي الناس يعني كاين واحد يشوف امراه جميله متزوجه يضرب المستحيل باش ينحيها الرجل هكذا وعلى هذا هو الشح يديها له ينحيها سبحان الله ماشي متزوجه حبيت تتزوج بها على سنه الله ورسوله الله يسهل عليك بصح كيف امراه متزوجه يديروا لها السحر يديروا لها المكر باش ينحوها راجلها ويديها هذا هو الشح أو عنده المال يضرب المستحيل باش ينحي أمي أو هو عنده منصب في الإدارة يضرب باش ينحيه ويشد هو مكان تاعه يا سبحان الله هذا الشح فإن الشح أهلك من كان قبله يعني البخل مع الحرص أمرهم بالقطيعة فقطعوا أمرهم بقطيعة الأرحام وقطيعة الأخوة الشح يؤدي إلى القطيعة وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا الحديث رواه أبو داود ورواه أحمد واللفظ له وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمهم الله تعالى سادسا النهي عن المنكر وهو كل ما أنكره الشرع وأنكرته الفطرة السليمة والعقول الراجحة ويدخل فيه كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله هذا المنكر سابعا تحريم البغي والعدوان على الخلق الاعتداء سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض إذن الإنسان ينتبه ما يكونش معتدي ويدخل فيه التكبر والخروج عن طاعة ولي الأمر الحق ولو كان جائرا هذا من البغي كذلك الظلم والمعصية والحسد، خاصة الحسد بين أهل الدين، علماء الدين. علماء الدين يجتهد عليهم الشيطان باش يدير بينتهم الحسد باش يفرقهم، وإذا تفرقوا العلماء الأمة وش يصير لها؟ تتفرق. ولهذا يا جماعة، خاصة يا طلاب العلم، كي تشوف مثلا صاحبك طالب العلم يفهم خير منك ويجتهد خير منك، ما تحسدوش، دير كما هو ولا سقم راك، ريح شد براسك. كاين بعض أهل العلم صلى الله عليه وسلم ما يحبش شكون يفوتوا، ما يحبش، يحب يكون هو المفتي وحده. احنا ما تقدرش، ما تقدرش اصلا، حتى لو حبيت ما تقدرش، لان علم الشريعه جمعه الله تعالى في رجل واحد، شكون هو؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ثم هذا العلم فرقه الله في الامه، كاين انسان اعطاه ربي 70% تاع العلم، واحد اعطاه 50%، واحد اعطاه 10%، حاجة اللي نقصاتك حاول تجيبها. ولهذا ما تحسدش خوك، فاتك بحاجة ما تحسدوش، حاول تلحقه، ما قدرش ادعي له بالخير واستفاد منه، خاصة في علم الدين. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. كاين بعض الذنوب يتعاقبوا في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العافية. كاين بعض الذنوب لا يأخرها ربي العقوبة تاعها ليوم القيامة. كاين عقوبات، كاين ذنوب أصحابها في الغالب يعني 99% يخلصوا في الدنيا بالآخرة، سأل الله العافية. وشنو هما؟ قال: البغي، العدوان، هذو الناس اللي يتعدوا على الناس ويضربوهم بالسيوف بالحدايد، هذا القتال رانا نشوفوه في بعض الأحياء، هذا من البغي. هذو يخلصوها، يخلصوها بالدنيا، لأنه راهو صحيح وقوي، الزمان أو جاي زمان تولي ضعيف ويضربك بالكف. ها، نسأل الله العافية. وقت الأذان انظر. إذن الله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي هو العدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الأعراض هي كما نقول احنا يا الشرف، الشرف، وكذلك الكلام في الناس والغيبة والنميمة. الإنسان اللي يتعدى على الناس هذا في الغالب، في الغالب يتعاقب في الدنيا، في الغالب يعني، ممكن ما يتعاقبش لكن في الغالب يخلص في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، ليقطع الأرحام تاعه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. إذن إنسان يرد باله من قطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام خاصة الوالدين، رد بالك الوالدين إذا مرضوش عليك، صلي ولا صوم ولا روح حج 7 مرات ولا جنة ما تشوفهاش، فارية ماشي معناتها تترك، زيد تترك الصلاة، لا لا، سقم روحك، سقم روحك مع والديك، مع الأرحام، مع إخوانك، مع أخوك، خوك على ذلك مش معناتها خوك، بعض الناس خوه يعاملوا شغل صاحبه، هذا خوك كما يقولوا احنا بالدارجة، خوك خوك لا يغادرك صاحبك، ايش بيك هذا خوك، بطل واحد جابتكم، هذه اختك، لازم تعاملهم معاملة حسنة، لازم تعرف كيفاش تتعامل مع الكبير، كبير خوك كبير احترمه. طيب خوك كبير كان مثلا شرس يسبب ويسبب مثلا قدام الناس، تا ما تردش عليه، كي تحكمه وحده وقول له: اخي ما تجيش تهضر هكاك معايا، ولا تهضر مع الاب تاعك مثلا. كاين الناس شوفهم يضاربوا، خاوه يضاربوا على جال الميراث، على جال والميراث يا خاوتي، قلت لكم دائما من الاخطاء اللي نديروها في بلادنا انه ما نقسموش الميراث. البنات يقولوا ما نقسموش الدار، ريحة يما. صح سيدي، ريحة يما هم، ومن بعد تولي المكان لا ريحة لا والو، تولي فيها الدبزة الداخل والشرطة، وهذا يقول أنا ندي حقي والآخر، ومن بعد يموت واحد من خاوة، يجوا أولاده تصرى تشكشوكة كبيرة، ماشي تشكشوكة، خالوطة. أقسم الميراث يا أخي، يقول لك أنا ما نخرج من الدار، لا تخرج من الدار، أقعد في الدار وهات المال تاع الدار. الدار مثلا ندير مليار سنتي، صح، أنت حقك 200 مليون، ها؟ أنت حقك 200 مليون، شحال يعطي لهم باش يقعد في الدار؟ يعطي لهم 800، يقعد في الدار، يقعد في الدار. حنا شفنا مصانع تدر الأموال، تقعد هكذا يعيش فيها الحمام، كل ما ذي وش بيها هكذا حبزة الورثة ماشي متفاهمين. كيف الإنسان يقسم الميراث؟ خديش الميراث أقسم، يقول له كيف الميت عنده 3 أيام لا نقسم الميراث، يوم بقى ولا مش ولا مش حياتي. صح. ثم عندنا حديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. الربا خطير يا الربا خطير، كاين حاجة أخطر من الربا، وشن هي؟ تقدح في شرف أخيك، تتكلم فيه غيبة ونميمة، وتحاوس تطيحه قدام الناس بكلامك الباطل، ويدخل في هذا أصحاب الجرح والتجريح، الله يحفظنا. هذا أصحاب الجرح والتجريح داروا كثير في الدعاة وفي العلماء، ها ربي خلصهم، عادوا داروا على بعضهم. بارح كانوا يمشوا مع بعض ويقرشوا في الناس مع بعض، دركا داروا بعضهم، وأنا نطلب منهم قلهم توبوا إلى الله، بركاو خلاص خليكم الهضرة، روحوا علموا الناس، أئمة ناس يقروا في الجامعات، يقروا في المدارس، يقروا في ناس عندهم مستوى وداخلين في هذا يهضروا في بعضهم، علاه خلاص اتركها، أو يقول لك أو يهضر فيها خلاص رديت عليه مرة خلاص يكفي. الغيبة والنميمة نسأل الله العافية، هذا أخطر من الربا. رد بالك. الفائدة السابعة قال تعالى يعظكم، قال تعالى يعظكم لعلكم تذكرون. الفائدة السابعة وجوب الاتعاظ. الاتعاظ يعني تخاف وتمشي مع الموعظة. وجوب الاتعاظ بآيات الله والتذكر بها لكي تسير على هداها وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي فتكون من الصالحين والسعداء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربي أجعلنا منهم. نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ قصة الحسد في العلم، هناك صحابة مثل عمر سأل حذيفة بن اليمان هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنافقين، فلم يريد أن يقول له. هذا من السر، بالعكس حذيفة بن اليمان أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين. هذه ماشي لازم الأمة قاعد تعرفها، يعني تيكون العلم، العلم ماشي لازم الأمة تعرفه، معليش تخبيه. فحذيفة بن اليمان هذا السر، ما فيش فائدة أنه يقول للناس كلهم المنافقين، صراحة صراحة فتنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان صحابي يعرف يوزن، فهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن لما يجيك واحد يقول لك على مسألة على بالك كنت تقولها له ما راحش يستعملها استعمالا صحيحا، ما تقولها له. يعني واحد مثلا جاليك ما يصليش، ما يصليش وخمار وقمار، يقول لك اسمع كاين واحد الحديث يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما كان لها نصلي، قل لا لا كل هذا كل أحد عرب يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يصلي بالصح يصلي كي ما يحب وقت ما يحب هذا ويل له تبقى تصلي قاع وخطيرة صح. كيف يتوب من لم يتقن العمل وتسبب في وفاة؟ هاشت كذا هذا لما تقنش العمل عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، وإذا متأكد باللي كان سبب في وفاة هنا عليه الدية وعليه صيام شهرين متتابعين. أما إذا كان لا لم يتسبب وإنما جاء هكذا فعليه التوبة والاستغفار وعليه أن يحسن العمل. هل يجوز تقسيم الميراث والإنسان حي؟ لا أنا هذا ما يعتبرش ميراث. إنسان يكون حي ويقسم الدراهم على أولاده كيف يقسم لهم؟ بالتساوي هيبة طبر هيبة. وننصحكم يا أصحاب دراهم ما تقسمش دراهمك، وإذا قسمت خلي لروحك. كاين واحد واش دار أقسم لأولاده وخلي روحه هكذاك، وبعد وليده قال له يا بابا ما عنديش لي ساعة شوف وين تسكن. عنده مرته تسير فيه قال له الدراري كبروا لازم لهم شومبرا عقل انا ندي وقت دار العجازة لكن لا تكتب لهم هذه اذا كتبت لهم كتب لهم بالتساوي وخلي حقك بالك هم يموتوا قبلك يموتوا كاع تورثهم سبحان الله. يقول درء للفتنة بعد الموت لا لا كاين المواريث كاين المواريث والحمد لله عندنا في بلادنا المواريث تمشي على ضوء الشريعة الإسلامية. يعني واحد ما قال أنا ندي كلش ديروا أول حاجة قبل ما تروحوا للمحاكم ديروا له صلح جيبوا له أئمة جيبوا له الناس يعقلوا لا حبش الحمد لله رانا في دولة ماناش في غابة اش كبير يمد الحقوق وهو يضحك ويبلع فمه عادي. بعض الناس يقول لا لا انا اخويا ما نديش المحكمه خلاص تنازل لا لا ما تنازلش. هل من السنه ان يقول الامام ان الله امركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث الايه؟ هذا مشي ايه إيه يعني أحيانا الشيخ يذكر الآية وما يكملهاش يذكر منها بعض جزءا منها ثم يقول الآية. ما معنى الآية؟ يعني أكمل الآية هذا ما معناها الآية يعني أكمل الآية. هناك بعض الأئمة لا يلقي السلام على المدخنين بحجة أن المدخن إذا رد السلام ذكر الله وفي فمه نجاسة. ما نصيحتي؟ لا لا تتسلم عليه هو بيدي الإثم لأنه هو اللي راهو الفم بتاعه فيها الدخان تتسلم عليه لما مش مسؤول عليه أنه أنت تسلم عليه. بالعكس خاصة في هذا الزمن ينتشر الدخان كي ما تسلمش عليه ما درت والو ما تسلمش عليه تقول لك احنا منك كاين بزاف يسلموا عليه. الهجر وقتاش فيه يا جماعة؟ الهجر يعني كما يقولوا باللغه الاجنبيه مفاحشيه ما نهضرش معاه كما يقولوا بالدارجه نايفو نايفو في العاصمه يقولوا نعاتين هنا في البلدان يقولوا وش يقولوا نايف ايه. وقتاش ينفع الهجر؟ كي تهجر الانسان يولي يحلل فيك باش تهضر معاه اهمال يعني شهر. اما انت تهجره كاين ألف يهضروا معه ما درت والو ما درت والو فسلم عليه وابقى تنصحه. يقول الأخ هل يجوز وضع كاميرا مراقبة للعمال بدون علمهم؟ لا لا أنت دير الكاميرا واعلمهم قولهم يا جماعة أنا درت كاميرا أنا خاطر ما قدرتش نراقبكم أنا كاميرا باش نراقبكم قولهم ماشي بدون علم. يقول الأخ هل يوجد حديث ماشي حدث حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل يسبح ويكبر عشرا. نعم التسبيح بعد الصلاة أنواع، تسبيح بعد الصلاة أنواع كاين لنعرفه احنا كلنا، وهي تسبح شحال 33 وتحمد وتكبر، لا لا 33 وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه تولي 100. ها هذه واحدة كاين تسبح 10 برك، سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10. واحد يكون مشغول ما كاش كيفاه يسبحها ويروح. كاين 25 25، سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. هذه نوع. وكاين تاع 34 الله أكبر، خير أنت اللي تحتاج ونوع، كلها جائز. آخر سؤال يقول حديث جويرية أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها بعد صلاة الصبح في بيته، يعني خرج بس يصلي، شافها تصلي راح صلى الصبح وقعد. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يرقد بعد الفجر، ما يرقدش، وقعد في المسجد ولا قعد في المسجد يذكر بعد صلاة الصبح حتى بالضحى، حتى جوية الساعة الصباح ولا العشرة ولا عاود يدخل للدار، سابها قاعدة في نفس المكان، قالها ما زلت في مكانك كما تركتك تسبحين؟ قال نعم. قال لها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات تعدل كل ما قلتيه. وشنو هما؟ سبحان الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. 4 كلمات قلتها 3 مرات تعدل كاع واش قلتي. مثلا كيما الصبح مثلا الان مثلا 4:30 قعدت تذكر حتى 9 الصباح هو بهذوك الكلمات، فهذه فضل عظيم. ليس معنى هذا ما تديرش هذا الامر، يعني ما تجلسش تذكر، لا اجلس قول هذه الكلمات تستفاد من طول الوقت ومن هذه الكلمات. صح، هل نقول هذه الكلمات في غير الصبح؟ نعم، قلها في اي وقت ففيها اجر عظيم. يقول هذا هل يدخل هذا في استثمار اوقات العمر؟ نعم، التسبيح راك تستثمر في اوقاتك. يقول هذا الاخ ادعو الله لنا بالشفاء او لابنتي بالشفاء، اللهم اشفيها يا رب العالمين. ويقول هذا ادعو الله يا شيخ لاخواننا الذين تضرروا من السيول الاخيره، اللهم يا رب كن معهم واجبر كسرهم واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ووفق ولاة الأمر سواء كانوا صغارا أم كبارا ونحن معهم إلى إتقان العمل حتى لا تحدث كثير من هذه الأضرار التي دائما تحدث بسبب هذه الفيضانات. اللهم يا رب ارزقنا العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.